والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا والعاقبة حسنة ولا